إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه على العبد بعدما يعرف ما من حق الله جل وعلا من عبادته وحده وتوحيده، وأن يحقق ذلك خائفا من الشرك وجلا، هنالك يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيدعو الناس إلى عبادة الله جل وعلا وحده، وكل يدعو على قدر استطاعته وعلى قدر ما علمه الله جل وعلا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعلى المسلمين أن يدعو الناس إلى عبادة الله جل وعلا وحده. يدعو المرء في بيته معلما أهله، ويدعو في شارعه وفي عمله وفي غير ذلك، كلما تعلم مسألة سعى في تعليمها للناس. ولذلك بوب هذا الإمام العلم رحمه الله، بعدما بوب من باب وجوب عبادة الله وحده وهو التوحيد، ثم بين فضل التوحيد، ثم بين ما يكون لمن حققه، ثم بين ما يجب على الموحد من اجتناب الشرك وأهله، قال باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الدعاء والدعوة سواء، أن يدعو المرء إلى الله جل وعلا على بصيرة وعلم ويقين وبرهان، فهذا سبيل المرسلين والنبيين. وهذا الباب فيه أن الدعاة إلى الله جل وعلا عليهم أن يدعوا إلى الله وحده لا شريك له، وأن يدعوا في سبيل الله جل وعلا وحده لا شريك له، بأن تكون الدعوة خالصة لله، لا إلى النفس أو إلى شيخ معين أو جماعة أو حزب، وإنما كان المرسلون يدعون الناس إلى عبادة الله جل وعلا وحده، بأن تنقاد القلوب له جل وعلا وحده لا شريك له. ولذلك قال: وقول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل يا محمد هذه طريقي، وهي أنني أدعو إلى الله لا إلى غيره، أدعو إلى الله على بصيرة، على علم وهداية، لا على جهالة وغواية. فكثير من الناس ربما يدعو إلى الله ولكن بجهل، وهذا ليس بسبيل الأنبياء، وإنما سبيل الأنبياء أن تدعو إلى الله وأن تكون دعوتك على علم وبصيرة. والبصيرة للقلب كالبصر للعين، يهتدي القلب بها إلى معرفة الحق الذي جاء به رسل الرب جل وعلا وعليهم الصلاة والسلام. ثم قال: وسبحان الله، أي تنزيها لله جل وعلا من أن تكون الدعوة لغيره، وتنزيها لله جل وعلا من الشرك. وما أنا من المشركين، لست منهم، بل أنا بريء منهم ومن دعوتهم. وفي هذه الآية العظيمة بيان أن الداعي إلى الله جل وعلا إنما هو الذي يدعو إلى الله لا الذي يدعو إلى سواه. وكثير من الناس ربما يدعو ولكن تكون دعوته لنفسه أو لحزبه أو لجماعته، وهذا كله ضلال ولا يؤدي إلى خير لهذه الأمة. وأما الداعي الحق فإنما هو الذي يدعو إلى الله جل وعلا وحده، ولا يكون ذلك إلا بتقرير التوحيد. ولذلك لما استشهد ربنا جل وعلا ببعض خلقه على وحدانيته، إنما استدل بأولي العلم الذين يشهدون له بالوحدانية، فعلم أن الذي يشهد له بالوحدانية في قرارة نفسه وعند الناس داعيا إلى الله هو العالم، وأن ما سواه ليس بعالم. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأولو العلم هم الذين يشهدون أنه لا إله إلا الله، وهم الذين يدعون إلى لا إله إلا الله، وهم الذين يجمعون الناس على لا إله إلا الله. فعلم من هذه الآية أن العالم الحق هو الذي يدعو إلى التوحيد ويقرره ويجمع الناس عليه، وأن من لم يكن كذلك مهما بلغ ومهما كان فليس بعالم البتة. وكذلك قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. علم منه أن منهج الأنبياء هو الدعوة إلى لا إله إلا الله، إلى عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، إلى التوحيد. فمن لم يكن كذلك فليس بسائر على منهاج الأنبياء. فتأمل في هذه الآية العظيمة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله وحده على بصيرة. وهذا فيه أن المنهاج الحق هو من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه جعل السبيل ما أنا عليه ومن اتبعني، وأتباعه هم أصحابه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين. ولذلك أخبر كما في الحديث المتواتر معنا أن هذه الأمة تفترق إلى 73 فرقة، كلها في النار، أي متوعدة بالنار، إلا أن يعفو الله جل وعلا عنها ابتداء أو يطهرها في النار ثم تخرج إلى الجنة انتهاء. ثم قال: والناجية ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن أراد أن ينجو من النار فعليه أن يسلك سبيل النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحب الأخيار رضي الله عنهم. لذلك قال ربنا جل وعلا مزكيا لهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي إنما هم في افتراق وفي اختلاف. وأما الجماعة الواحدة المتحدة التي هي على قلب رجل واحد هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما سائر الفرق والجماعات فإنها تؤدي إلى افتراق المسلمين وإلى تشتتهم وإلى ضعفهم، ولا تنيلهم منفعة في دنيا ولا في أخرى. وأما السبيل الأسنى والنهج الأعلى فهو ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله جل وعلا تكون أولا على ما كان عليه النبي وأصحابه، وتكون دعوة إلى الله جل وعلا وحده، وتكون على سنن الصحابة رضي الله عنهم. ومن أساليب الدعوة إلى الله التي وضعها ربنا جل وعلا تدعو بها في كل مكان: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك أيها المسلم على قدر استطاعتك، على قدر ما آتاك الله من علم وبصيرة، ادعو إلى سبيل ربك سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فمن كان ذكيا قابلا للحق مؤثرا له محبا له فادعوه بالحكمة، أي بالدليل، لأنه يحب الحق. فأما من كان يقبله ولكنه قد اندرج في تلك عصابة أو حزب أو جماعة أو فرقة ونحو ذلك، فبالموعظة، أن تعظه مرغبا له مراهبا، تذكره بالجنة والنار وما أعد الرب جل وعلا للمتقين وما أعد للضالين المضلين، فهذا يكون بالموعظة الحسنة. وأما المعاند المكابر الجاحد فهذا جادله بالتي هي أحسن. وفي كل ذلك إياك أن تكون منفرا للناس عن سبيل الله، إياك أن تكون صادا عن الله جل وعلا وعن دعوته وعن عبادته، فإنما لتكن داعيا إلى الله جل وعلا تحب للناس ما تحب لنفسك. وتأمل فيما قال ربنا جل وعلا لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون وهو أكفر الكافرين، الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، والذي دعا الربوبية وقال: أنا ربكم الأعلى. قال ربنا جل وعلا لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فأمرهما عليهما الصلاة والسلام بالدعوة بالحسنى والمجادلة للتي هي أحسن، وأن يكون القول رفيقا لينا لعله يتذكر أو يخشى، مع أن ربنا جل وعلا يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى، فهو العليم الخبير اللطيف جل وعلا، ومع ذلك أمر بهذا. فعلى كل داع، على كل مسلم يدعو إلى الله جل وعلا، أن يكون ممن يأخذ الناس إلى الله لا ممن يصد الناس عن طريق الله جل وعلا. حببوا الناس في الإسلام وخذوا بأيديهم إلى عبادة الرب السلام سبحانه وتعالى، لأن المسلمين اليوم ينفرون غير المسلمين عن دخول الناس في دين الله في الإسلام، فهذا ذنب عظيم. فنسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة وضع الشيء في نصابه، أن تنظر في حال المدعو ما الذي يوافقه، وما الذي يأخذ بيده، ما الذي يلين قلبه، وما الذي يجعله يقبل على عبادة ربه. انظر في حال المدعو وما يناسبه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، أن تعظه في الله جل وعلا مخوفا له مرغبا له، أن ترغبه فيما عند الله من الحسنى ومن النعيم ومن الجنة، وأن تحذره وتخوفه من النار وبئس القرار والعياذ بالله. وإن جادلت فلتكن المجادلة بالتي هي أحسن، واحذر هاهنا أن تنتصر حال جدالك له لنفسك أو لشيخك أو لجماعتك. وإنما لتنتصر للحق وحده. يكون انتصارك للحق وحده، وإلا فلن تحصل في الدنيا والآخرة خيرا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، بعثه صلى الله عليه وسلم واليا على اليمن وقاضيا، وكان ذلك قبل حجة الوداع، حجة النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل معاذا وهو أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، ويأتي يوم القيامة يقدم العلماء برطوة، أي برمية حجر، ففضله عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يولي العلماء الذين يدعون إلى الله ويعلمون الناس ما يجب عليهم من حق الله جل وعلا من عبادته. ولم يقدم معاذ رضي الله عنه إلا في خلافة أبي بكر الصديق، فلم يشهد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفيه أن التوحيد لا يتم إلا بالسنة، أن التوحيد لا يتم إلا بالمتابعة، بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقيد ربنا جل وعلا محبته باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فلن تنال محبة الله جل وعلا حتى تكون متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم في القول والفعل والنية، في القول والفعل والاعتقاد، تكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ما تنال به محبة الله جل وعلا في عليائه. قل إن كنتم تحبون الله، هل تحب الله؟ الكل يزعم أنه يحب الله، وسل أي أحد من الناس هل تحب الله؟ يجيبك بداهة نعم أحب الله. تقول له هل تتبع رسول الله؟ فهذا ما فيه نظر ونظر طويل. فعلى المرء أن ينظر في المتابعة، أن يكون كل فعل يأتي به وكل ترك يتركه يكون متابعا فيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لذلك قال أن يوحدوا الله، وفي الرواية الأخرى قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا تنفع لا إله إلا الله إلا مع محمد رسول الله. ولذلك قال ادعوهم وهم أهل كتاب يقولون لا إله إلا الله، ولكن لا تنفعهم لأنهم لا يؤمنون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحيحه والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يحتاج إلى قسم. لا يؤمن بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني إلا أدخله الله النار. فحتى لو كان اليهودي والنصراني يأتي بلا إله إلا الله على وجهها، مع أنهم مشركون فيها كما هو معلوم، فإنهم يعبدون من دون الله غيره، ولكن هب أنهم يقولونها فإنهم لا يصيرون بها مسلمين ولا موحدين، ولا يدخلون جنة الرب جل وعلا إلا أن يشهدوا أن محمد رسول الله. ولذلك قال ربنا جل وعلا وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فجعل العصمة من الكفران هو تلاوة القرآن ومتابعة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فعليك بالإخلاص والمتابعة في كل شيء. إذا توضأت فليكن وضوءك ووضوءك لله على سنن رسول الله، وإذا ما صليت فلتكن صلاتك لله وعلى سنن رسول الله. إذا ما أتيت إلى المسجد سائرا، وإذا ما دخلت المسجد، وإذا ما قمت فيه، وإذا ما دعوت إلى الله، وإذا ما حججت أو اعتمرت أو صمت أو تصدقت وزكيت، كل ذلك لله على سنن رسول الله. فمن لم يأتي بهذين فإنه يحرس في أرض مالحة، بل يحرس في الهواء. فنسأل الله السلامة والعافية. قال يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أي من اليهود والنصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي عبادة الله جل وعلا وحده، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وحده، لا أن تدعو الناس إلى متابعة أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم. والله ثم والله ما ضل ما ضل ومن ضل من الفرق إلا أنهم يتبعون مرؤوسا سوى النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما أضلهم إلا أنهم يتخذون متبوعا سواه. والله الذي لا إله سواه ما أضلهم وما شتتهم وما فرق جماعتهم إلا أنهم يتبعون متبوعين سوى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولو أن كل مسلم جعل مقادة قلبه لله متابعا لرسول الله لرأيت العجب العجاب في الدنيا والآخرة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، آمنوا بالله وحده وبدين الإسلام وحده دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم وحده نبيا ورسولا، عبادة لله بدين الإسلام العظيم على سنن النبي الكريم، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولكن كذبوا، كذبوا قولا وفعلا، فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الناس تشتكي مما يحل بهم اقتصادا واجتماعا وأمراضا، الدعاء النادع في أن تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في سائر حيواتكم، تابعوا نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالها في أهل الكتاب: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. ولا بد لهم من سيئات، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم القرآن، ولو أنهم حققوه في حياتهم، ولو أنهم نفذوا ذلك كله على وجههم، لرأوا الخير ينبع من تحت أقدامهم ومن فوق رؤوسهم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة، فرقة ناجية، طائفة منصورة، فكثير منهم ساء ما يعملون. يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أيها الداعي إلى الله أول ما تدعو إليه أن يوحدوا الله، أن يعبدوا الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم ها هنا الاهتمام بالأهم فالأهم، إن دخلوا الإسلام وعرفوا التوحيد ودانوا بعبادة الرب الحميد المجيد، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. الصلاة أيها المسلمون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. المحافظة على الصلاة فإنها أولى الواجبات بعد توحيد الرب جل وعلا، وهي أول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة، فإن حسنت حسن سائر عمله، وإن كانت غير ذلك كان كذلك عمله. الصلاة الصلاة، كما أوصى رسول الله وهو يموت يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. حافظوا على صلواتكم، حافظوا على جماعتكم، قوموا لله قانتين. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم الزكاة من بلغ ماله النصاب وهو ما يعادل ثمن 85 جراما من ذهب، من بلغ ماله هذا وجبت عليه الزكاة في كل حول يحول، أي في كل عام يؤتيها للفقراء أولا. وفي هذا الحديث دليل كما قال بعض أهل العلم أنه يجوز أن تخرج الزكاة في صنف واحد من الأصناف الثمانية وهم الفقراء والمساكين، ولو أن الأغنياء يزكون أموالهم لما وجدت فقيرا على ظهرها. فنسأل الله عز وجل أن يهدي أغنياء المسلمين وأن يؤلف قلوبهم أجمعين، وألا يحقد فقير على غني، وإنما يحقد الفقير إذا منع المال حقه، فإن حق الفقير هو المال الذي مع الغني. إياك أن تظن أنك تتبرع له أو تجود عليه، وإنما هو حقه في مالك الذي أوجبه الله جل وعلا عليك. فاتقوا الله جل وعلا في فقراء المسلمين، وتصدقوا وزكوا أموالكم، فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. وكرائم الأموال، الكرائم جمع كريمة، وهو ما يكون نفيسا من المال، فهذا ابتعد عنه. وإنما على الجاب الذي يجمع الزكاة من قبل ولي الأمر أن يأخذ المتوسطة من المال، لا يأخذ الضعيفة ولا يأخذ الثمينة الكريمة، وإنما يأخذ المتوسطة من المال. واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، اتق دعوة المظلوم أيما كان. وفي الحديث ولو كان أفجر الفاجرين، إياك أن تظلم أحدا ولو كان ظلوما، فإن الله جل وعلا قال في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما ألا فلا تظالموا. إياك أن تظلم أحدا كائنا مكان، فإن دعوة المظلوم مستجابة، ليس بينها وبين الله جل وعلا حجاب. عباد الله، عليكم بالتوحيد، عليكم بعبادة الله جل وعلا وحده، وإياكم والشرك بجميع صنوفه، فإنه أظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا على التوحيد وأن يتوفانا عليه وأن يجنبنا الشرك والمشركين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الإمام ولهما، أي للبخاري ومسلم في صحيحيهما، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، أي في غزوة خيبر التي فتح الله جل وعلا فيها على المسلمين فانتصروا على اليهود الملاعين، قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. في هذا اليوم العظيم كان علم من أعلام نبوة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر أنه سيعطي الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خيبر ستفتح غدا، ففتحت. هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. وكذلك أنه شهد للرجل الذي سيأخذ الراية وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وعلي رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين المهديين، إمام من أئمة المسلمين، وهو خامس هذه الأمة فضلا رضي الله عنه وأرضاه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق والفاروق عمر وذي النورين عثمان، ثم يأتي علي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ومات رضي الله عنه وهو خارج إلى صلاة الفجر، قتله خارجي لعين، والخوارج كانوا يكفرون الصحابة ويكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم. فمات رضي الله عنه محبا لله ولرسوله ويحبه الله ورسوله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. وهذه منقبة عظيمة لعلي رضي الله عنه، أن الله جل وعلا في عليائه يحبه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه. ثم منقبة أخرى أن عليا رضي الله عنه يحب الله ورسوله، ولذلك كانت دعوته إلى الله جل وعلا وحده على سنن رسوله صلى الله عليه وسلم وحده. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. قال: يفتح الله على يديه، أي يفتح الله جل وعلا عليه على يديه حصن خيبر الذي كان يتحصن فيه يهود. ولو أن المسلمين اليوم كانوا محبين لله ولرسوله حقا على سنن الإسلام صدقا، مجتمعين على ذلك متآلفين جماعة واحدة، لفتح الله جل وعلا عليهم حصون يهود أيما كانت وأيما تكون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. وهذا له ولأمته، أي ولأمته إذا كانت على سنته، فتنتصر بالرعب، أي يرعب العدو منها مسيرة شهر. أما اليوم فإن العدو يستهزئ بها لأنها ليست على سنن نبيها، إن العدو يستضعفها لأنها ليست على دينها كما أراد الله وأراد رسولها صلى الله عليه وسلم. العدو يفعل بها ما يشاء ويثير فيها ما يشاء من الفوضى والغوغاء لأنها لا تجتمع على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإلا ما كل داع في واد يدعو إلى ما يدعو إليه، وكل حزب في واد يدعو إلى ما يدعو إليه، وكل جماعة في واد تدعو إلى ما تدعو إليه. حتى لما وصلوا إلى ما يسمى في السياسة من وصول وصلوا إليه، تقاتلوا وأكل بعضهم بعضا، لأنهم ليست دعوتهم واحدة، ولو كانت دعوتهم واحدة لاجتمعوا جماعة واحدة. وهنالك ينصرهم الرب جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره، وعد من الله جل وعلا، ولينصرن الله من ينصره. وقال: إن تنصروا الله ينصركم، ويفهم منه: إن تخذلوه يخذلكم. فإذا كنتم مخذولين فأنتم لله غير ناصرين، فتوبوا إليه وارجعوا. الأمر ليس بصعيب، وإنما الأمر قريب. توبوا إلى الله وأصلحوا ما بينكم وبين ربكم، واتبعوا نبيكم، ووحدوا جماعتكم، تنصروا بإذن ربكم جل وعلا. قال: يفتح على يديه، ففتح على يديه. أي عدد وعتاد كان مع النبي وأصحابه؟ كم كان عددهم وما كان عتادهم، وأي شيء يفتحون به حصن عدوهم؟ إنما هو الإيمان بتحقيق التوحيد للرب جل وعلا وحده. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم، أي يخوضون، أيهم يعطاها. وهذا فيه حرص الصحابة على محبة الله ورسوله وعلى الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، تنافسون في أمر الآخرة. أما الناس اليوم فيتنافسون في أمر الدنيا، إذا ما رأى الأخ أخاه قد أعطاه الله ما أعطاه من مال أو من مسكن حسن وغير ذلك، ينظر إليه وينافسه ويبذل في ذلك عمره، وربما يهاجر وطنه ليجمع المال، ثم يأتي وقد شاخ وقد بلغ من السن ما بلغ ولا يتمتع به، ينافس في أمر الدنيا. وأما منافسة الآخرة فهذا سنن أتباع أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم. باتوا يدكون يخوضون، أيهم يعطاها؟ هل لأجل أنهم يعطون الراية؟ لا، ولكن لأنه يفتح على يدي من يعطاها، ولأنه شهد له أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قيل: يا رسول الله، ويشتكي عينيه، أي كان به رمد، فأرسلوا إليه فجاء فبثق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. هذه معجزة أخرى من نبيكم صلى الله عليه وسلم، بثق في وجهه ودعا له فزال المرض كأن لم يكن، صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا علي، انفذ على رسلك، أي على مهلك، انفذ في لين، وياك والصخب، وإنما انفذ على رسلك بجيشك تقاتل أعداء الله تدعوهم إلى الله جل وعلا. لا نقاتل الناس على مال ولا دنيا، وإنما القتال لتكون كلمة الله هي العليا. ولذلك قال: فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام. قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، أي إلى التوحيد الذي قال لمعاذ فيه: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. أي الشهادتين؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: وأخبرهم بحق الله عليهم، بما يجب من حق الله عليهم فيه، لأنه لا يكفي أن تأتي بالشهادتين وفقط، وإنما تعمل لله جل وعلا بما يجب عليك من خلال الشهادتين. أنت تشهد لله بالوحدانية فأخلص له العبادة، وتشهد لنبيه بالرسالة فاتبعه مصليا مزكيا صائما محسنا للقريب والبعيد، تأتي بالخلق الحسن متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، تأتي بالأعمال الصالحات جميعها على قدر استطاعتك متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يكفي أن تأتي بالشهادتين وفقط، وإنما عليك أن تعمل بما يجب عليك من خلال الشهادتين. في كل عمل عليك أن تستحضر لا إله إلا الله، وأن تستحضر محمد رسول الله. كما بعد قليل ستقوم للصلاة، لما تصلي ولمن تصلي؟ لمن تصلي وكيف تصلي؟ لمن تصلي؟ تصلي لله. كيف تصلي؟ على سنن رسول الله. ثم إذا ما خرجت فعدت إلى بيتك فأحسنت إلى أهلك، لمن أحسنت وكيف أحسنت؟ أحسنت لله على سنن رسول الله. وإذا ما تصدقت، لله على سنن رسول الله. وهكذا في يومك وفي غد وبعد غد إلى أن تلقى الله جل وعلا. من أتى بذلك فأبشروا وبشروه بالجنة. قال: حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. هذا هو الذي يهم الداعي إلى الله جل وعلا، أن يدعو إلى الإسلام، أن يدعو إلى التوحيد. ثم أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه من العمل الصالح متابعة لنبيهم صلى الله عليه وسلم. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم هي الإبل الحمراء، وهي أنفس أموال العرب، أي لأن يكون عندك المال العظيم فهذا لا يكون شيئا بجوار أن يهدي الله بك رجلا واحدا. هل سعيت في ذلك؟ هل حرصت عليه أن تعلم أخا لك معك في عملك، أو معك في شارعك، أو قريب لك، أن تعلمه وأن تنصحه وأن تكون حريصا عليه، حريصا على هدايته، وأن تستخلصه من أن يموت على ضلاله؟ هل حرصت على ذلك؟ فوالله، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ولكل مسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي لا أحد أحسن ممن يدعو إلى الله ويعمل صالحا، لا أن يدعو ولا يعمل ويقول إنني من المسلمين، لا من الطائفة الفلانية ولا من الحزب العلاني، وإنما إنني من المسلمين. من أحسن من هذا حالا، فاحرص عليه وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، واسلك طريق نبيك صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة هو ومن اتبعه، فكن من أتباعه تدعو إلى الله على بصيرة. نسأل الله عز وجل نجعلنا من الداعين إلى الله وحده لا شريك له، وأن تكون دعوتنا على بصيرة وعلم وبرهان ويقين، وأن يشرح صدور المسلمين من أقصاها إلى أقصاها إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يجمعهم عليها، وأن ينصرهم على أعدائهم. اللهم اجمعهم على كلمة التوحيد وانصرهم على أعدائهم. اللهم اجمع المسلمين على كلمة التوحيد وانصرهم على أعدائهم، إنك سميع قريب يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار، والحمد لله رب العالمين.